أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات مصير المتقين وصفاتهم، ومصير الكافرين وصفاتهم، ويوضح ويكرر حتى تبقى القضية واضحة عند كل إنسان. فقال، أخبر الله عن الشيطان أنه يقول في النار على منبر حين يأتيه الذين ضل لهم، حينما يرأوا نبينا يشفع للعالم في الموقف ويخفف على الناس ويخرج ناس من النار، يقول هذا إبليس هو الذي ضل لنا، نتفاهم معه نذهب إليه. فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله أخبر أن الذي يعمل الخير يجد الخير، والذي يعمل الشر يجد الشر. أما أنا قلت لكم إن الدين غير صحيح وأنه لا بعث، وأخلفتكم، كذبت عليكم، ولكن اللوم عليكم لأن لي لا سلطة عندي أرغمكم بها، ما عندي سلطة ولا قوة عليكم، ولكن أنا دعوتكم وأنتم استجبتم، قلت لكل واحد تعال يعني، فأنت جئت بنفسك من غير أن ترغم، فلا تلوموني. يعني اللوم عليكم لما تقبلوا ما قلت لكم، ولما تسمعوا مني. إذن هذا أمر واضح جدا، ما أنا بمنقذكم ولا نافعكم وما أنتم بمنقذي ولا نافعي. إني كفرت وجحدت وكتمت ما كنتم تعملون معي. ثم قال إن الظالمين لهم عذاب أليم، جملة تأكيدية مذيلة للسابق. طيب، هؤلاء الذين تبعوا الشيطان وضلوا، طيب الذين تبعوا الرحمن والرسل ما مآلهم؟ لذلك كل القرآن دائما مثل الحلقات، كل جملة وراء جملة أخذ بحجزها. لذلك هذا القرآن معجز وموضع في قوالب آية من أول القرآن إلى آخره. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما الذي ينبغي أن نعمل معه؟ إياه نعبد. لماذا؟ ليهدنا إلى الصراط. أي صراط؟ صراط المستقيم الذي تبعه الصالحون وابتعد عنه الضالون إيش والمغضوب عليهم. ثم قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب، الصراط المستقيم، الشريعة، ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه. لماذا؟ لأنه هدى لمن؟ للمتقين. وبعدين بيّن الحالهم، لا معهم من؟ الكافرون، معهم ناس، لا المنافقون. وهكذا كل جملة وراء جملة، ويكرر ويوضح ويعيد. طيب أين الشريحة الأخرى؟ لأن الدنيا حزبان، كل أهل الأرض صنفان، فريق في الجنة وفريق في السعير. بيّن أن هؤلاء أصحاب الشيطان يقول لهم هذا. طيب قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأدخل هنا حذف الفعل أدخل، لأن المهم هنا دخولهم، الكلام ينصب على الدخول لأنه هو أهم شيء، لذلك حذف الفعل. أهم شيء الواحد يدخل الجنة. الذين آمنوا، آمنوا 11 جملة، عملوا الصالحات، الفعالات الصالحات يدخل فيها جميع أعمال الخير. لذلك هذا القوالب الموضوع في هذا الدين عجيبة. ودخل الذين آمنوا، وجاء بالتعبير بالموصول ليعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول لا بد له من صلة. الذين آمنوا، هذا وصف جميل. ودخلوا ما لا، بعدين قال وعملوا الصالحات. تلاحظوا أن القرآن دائما إذا ذكر الإيمان يذكر معه الأعمال الصالحة، لأن الإيمان في القلب، فالذي يبرهن على الإيمان ما هو؟ الأعمال. فذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إيش؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال هنا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وآمنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وبحج البيت. وعملوا الفعالات الصالحات من غض البصر وكف الأذى وإكرام الضعيف ومساعدة الأرملة واليتيم وعدم أكل أعراض الناس وعدم التعامل بالربا والنجش والغرر والجهالة وعدم أكل الميتة. عملوا الصالحات مما أمر به ومما نهي عنه كفوا عنه، لأن هذا من عمل الصالح أن الإنسان يبتعد عن الحرام. أدخلوا ما لا، جناتي جمع جنة تجري من تحتها الأنهار، من تحت بساتينها الأنهار والجنة حده ولا حرج. النساء أهل الجنة يعني يرى مخ الواحدة لجمالها لنظافتها أجمل من الدر، وولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون. وإن أردت أن لا تجد من يخدمك الشجرة تأتيك وتقطف منها، تشتهي الثمرة يأتيك الغصن تأخذ منه ما تحتاج ويرجع عنه. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، بعدين وأنتم فيها خالدون، لا حر ولا برد ولا ثقل ولا تعب. إذن هذا ينبغي أن إيش؟ ينبغي أن يبذلوا. هذه الجنة الذي يريدها يبذل. إذا كان واحد يخطب امرأة ذات جمال ومال ومنصب ودين فيها الصفات الأربعة، تنكح المرأة لأربع فيها الصفات الأربعة، إذا قيل له ادفع المهر يقول لا يدفع. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. كذلك الجنة، الجنة لازم لها من مهر. الواحد يبذل للجنة. وأهم شيء يدخل الجنة أن يحفظ المسلم ما بين رجليه وما بين فكيه. أكثر ما يدخل الناس النار ما بين الرجلين وما بين الفكين. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. الذي يأتي الإنسان يوم القيامة مفلس هذا. ذلك قال من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه، من له الجنة. فالحقيقة وكما ذكرنا المسلم يقوم بالأسباب ويسأل الله، يقوم بالأسباب والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها بإرادة الله تعالى وبإذنه وبأمره. ذلك حاصل بإرادة الله وبقدره. تحيتهم أي تحية أهل الجنة فيها في الجنة سلام. الملائكة تقول لهم سلام عليكم بما صبرت، وكل واحد يقول السلام عليكم سلمكم الله، يعني كلها سلام وكلها نعمة وكلها راحة. ذلك لا بد أن نحاسب حتى ننجو من النار. هذه النار مشكلة. بعدين اللي ما يحاسب مشكل. ثم بين الأمثال، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا القرآن يكثر من ضرب الأمثال، لأن المثل إذا فهمه الإنسان يغني عن محاضرة، يغني عن درس. ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ولذا أغلب أمثال القرآن محسوسة إلا المثل الذي يراد به التنفير والتبشيع، كقوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا مقصود التنفير. ولكن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الأمثال كثيرة في القرآن، ولذلك قال في الذي يمن ويمن، قال إيش؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. كذلك يبين الله لكم الآية. لما سئل ابن عباس قال هذا الرجل يعمل بأعمال الخير حتى إذا قرب أجله انقلب على عقبه عياذا بالله وعمل بالشر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يعني يكثر من الأمثال في هذا الشيء. إذن يقول وضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم تر بقلبك كيف على أي حال ضرب الله صور ومثل وقرب مثلا كلمة طيبة. مثلا كلمة، كلمة هي المثل وهي لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة وهي الذي ترفع العمل إليه يصعد. وش الكلم الطيب؟ لا إله إلا الله. والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله، لأن إذا لم يكن فيه لا إله إلا الله العمل الصالح ما يرفع. ألم ترى كيف أي حال ضرب الله مثلا كلمة وهي لا إله إلا الله طيبة تدخل الجنة وتنقذ من النار وفيها عبادة لله وفيها شكر المنعم كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة قيل النخلة، ولذلك يشبه المسلم إيش بالنخلة، لأن النخلة فيها منافع كثيرة. المسلم فيه منافع كثيرة، المسلم كل تحركاته منافع. كذلك النخلة فيها السعف وفيها الليف وفيها الرطب وفيها النواء وفيها الجذع، كل شيء في النخلة ينفع. كذلك المسلم أعماله طيبة يساعد ويعلم وينصح ويدعو لإخوانه وينقذ ويبين ويكون قدوة في الخير ويعبد الله. فالمسلم أعماله كلها خير. ذلك هو مثل النخلة، هذا تشبيه بها. فقلبه فيه الثمرة وتحركاته مثل الأغصان، وكذلك يعني كل جزء منه يشبه بهذا الشجرة. واضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء مرتفع تؤتي. كذلك المسلم هو في الأرض وعمله يرفع إلى السماء الصالح ويكتب له هناك. تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. قيل كل يوم أيام الجلال، وقيل في السنة، وقيل في بعد شهرين ثلاثة، يعني أقوال للعلماء. والمقصود أنها تعطي أكلها كل وقت بإذن ربها، ويقصد بهذا أيام إيش؟ أيام الجلال، تأخذ منها من كل حين أردته. وكذلك المسلم يأتي بالخير كل حين من استغفار ومن صلاة ومن عبادة وتوبة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويضرب الله الأمثال للناس، يجعل الله تعالى الأمثال الشيء البعيد يقربه بالقريب حتى يبقى واضحا ويفهم فهما كاملا، فيكون مدعاة لهداية من سمعه وسببا في صلاحه وبعده عن الحرام. والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لكي يعلموا أن هذا الدين وأن هذه الأمثال وأن هذه القوالب وهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون إلا من الله، لعلهم يتذكرون أني أنا المعبود بحق وأن نبيي مرسل، فيمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي فيسعدوا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لكي يتذكروا بذلك قدرتي وإحاطة علمي، وأني أنا الذي أستحق العبادة، وأن أوامري حري بتنفذ، وأن نواهي جديرة بأن تترك. لأن القرآن كله يدور على إيش؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، وهذا يتكرر ويأتي بأساليب وبطرق غاية في البيان. ثم بين الشريحة الأخرى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. قيل الشجرة الخبيثة الحمضة، وقيل الكلمة الخبيثة الشرك الكفر، كتم ما يجب على العبد لله والتكذيب بآلائه على خلقه، هذه كلمة خبيثة، كلمة الإشراك والكفر. هي كشجرة خبيثة قطعت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا بيان للإسلام وبيان للكفر. فالإسلام يأتي بالسعادة وبالطمأنينة وبالغناء وبالعافية، ويأتي بالجنة، والكفر يأتي بالشقاء وبالأمراض وبكل المشاكل، وآخره جهنم. لذلك هذا القرآن وهذه الشريعة كلها دورانها على يا ناس البدار، يا ناس البدار، يا ناس النجاة النجاة النجاة. كل القرآن يدور على هذا، فريق في الجنة وفريق في السنة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. مثل الفريقين كالأعمى ولا صمي والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ وهنا قال وضرب الله مثلا، ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. والنتيجة أن المسلم يبصر الحق ويلتزم. الكلمة الخبيثة أعوذ بالله، يعني هي زي الجرح في القلب. ولذلك قولوا للناس حسنا، الكلام الخبيث غير طيب. لذلك أحسن ما يجعل الإنسان حسناته كثيرة حسن الخلق. ولذلك مدح الله نبيه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان يصرح، كل كلامه كنايات لحسن خلقه. جاءته امرأة فقال له خذي قرفصة وتطهري بها، قالت له كيف أتطهر بها؟ قال له تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ لأن القرفصة شيء من الكتان والصوف موجود فيه طيب. قال تطهري بها لأدبه. حتى أخذت إحدى أمهات المؤمنين عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، ففهمت. ولذلك ديننا دين عجيب لا يصرح. وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء. دائما دين الإسلام دين يأتي بالعبارات الرائعة، دين عجيب. ولذلك قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الكلام الخبيث يغضب النفوس وينفر منك ويضيع حسناتك ويجعلك لا أصدقاء لك وتكون كل على الناس. أن الإنسان الخبيث كل ما رأى واحد يحاول يجعل بينه وبينه سارية لينفلت عليه، لا يحب أن يراه. بخلاف الطيب فإنك تتعرض لتراه ولتسلم عليه وتحبه. ذلك قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ابن جزي أكرم الناس، أشجع الناس، أعلم الناس، أحلم الناس، أفهم الناس، أجمل الناس، أسخى الناس، أصبر الناس، صلوات الله وسلامه عليه. ذكر له 27 صفة عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الكلام الخبيث الجتود لا يصلح، ولذلك ينبغي أن نتعود على الكلام الطيب. قولوا للناس حسنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم إيش إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فدائما يكون المسلم كلامه طيب وأعماله طيبة وأخلاقه طيبة، فإن هذا سببا في محبة الناس له وفي القبول منه وفي تكثير حسناته، بخلاف الإنسان السيء الملك. ولذلك يقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أصحاب الشرف والفضل لا بد أن يتغاضوا عن الناس. ما الذي يمايز الناس إلا البذل والصبر والاستقامة؟ الناس من آدم، وآدم من تراب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ولكن الذي يمايز الناس الحلم، البذل، التغاضي، الذهاب في سعي في مصالح المسلمين. مريض لازم يعالج، أرملة لازم ينفق عليها، يتيم لازم يرعى، إخوان متقاطعين لازم يصلح بينهم، شاب ذكي ما درس لازم نحصل له منحة ونحصل له دراسة، إنسان عاطل لازم نحصل له عمل. لذلك لولا المشقة إيش ساد الناس كلهم. فالفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة، وعلو الهمة لا ينال إلا بالتعب، لأن الإنسان إذا أحب الفضائل هانت عليه المتاعب. الإنسان إذا أحب الفضائل هانت عليه الذي يعشق الجنة إذا كان في الليل يحب يصلي، يحب يصوم، يحب يقرأ القرآن، يحب يذكر الله، يحب يستغفر، لأنه تعلق بالجنة، الجنة لها ثمن. إذن وأهم شيء أن الإنسان يحسن خلقه، ولذلك نعوذ بالله من سيء الأقوال والأفعال والأعمال والأوجاع. والكلمة الخبيثة اجتثت ما لها قرار، ما لها بقاء، مثل الشجرة الخبيثة الحنظلة هذه أو شجرة الشوك، كل ما مررت بها تأذيك أو تشق ثيابك أو تأذي. فلذلك هذا مثل حتى الإنسان يكون على بصيرة فيكون من الطيبين ويبتعد عن الأشرار وعن الخبثاء، ما لها من قرار على الأرض. لذلك الكلام الطيب مثل المرهم، الإنسان إذا كلمته كلام طيب يقبل منك ويستريح لك، فتزيل ما فيه من الشر وتضع ما فيه من الخير. أما الشران إذا رآه الناس ذهبوا عنه. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وختم عليهم بالإيمان هؤلاء الله يثبتهم بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله، وبرخوص الإيمان وبقوة الإيمان في الدنيا، وإذا ماتوا على ذلك طبعا، وفي الآخرة، لأن من مات على الإيمان هو من أهل الإيمان. لأن أخطر شيء هو وقت نزع الروح، هذا الذي كان يخوف الناس، لأن وقت نزع الروح يأتي الشيطان ويحاول إذا كنت عطش أن يأتيك بماء، وإذا كنت متألم أن ينزع عنك الألم. ولذلك هذا الوقت أخطر وقت،